لكل أجل كتاب وما كان لرسولنا يمحو الله ما يشاء وما كان لرسولنا يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه

Yeah.

لا أقسم Yeah.

Thank you. Oh. Thank you. صدق الله العظيم.